ناديتك، الخميس اللي جاي مش هنكون ناديتك، والخميس اللي بعده هنكمل الدايبيتس لان هو مهم. طبعا السؤال اللي جه في الامتحان اللي احنا بنصلحه الدايبيتس كيتو اسيدوزس كان يدل على ان محدش فاهم حاجه في اساسيات في الاندوكراين، المفروض على الاندر جرادجت تبقى عارفها، فده اللي هنحاول ان احنا ننزل فيه. بس الفاندمنتالز والبيزك يو هاف تو نو، الحاجات اللي سوفيستيكيتد مش مهم تعرفوها. بس في الدرجات الكيتو اسيدوزس لما يتكتب مثلا الانترافينس ومش عارفه ايه وايه وايه وما يتكتبش الفلويد اللي هي اساس التريتمنت، يبقى ده دليل ان ما حدش فاهم، فنحاول نسمعه. اولا هتكلم بس كلمتين على الفسيولوجي اللي انتوا عارفينه. على طول في ستيموليشن للانسولين، هيبقى ستيموليتد يحصل ايه؟ البرو انسولين تبتدي تطلع فوق شويه جنب السيل ممبرين وتدينا هنا تيجي هنا البرو انسولين ده عشان يتحول بقى لانسولين والسي بيبتايد ويقوموا طالعين فيوجن مع السيل ممبرين ويطلع في البلاد. مش عليكم الحته دي بس عشان انتوا تبقوا فاهمين يعني ايه في حاجه ستيموليشن اوف دي هرمون سكريشن. معانا لغاية دلوقتي؟ طب هو الجلوكوز ده ماشي كده في الجلط لوحده؟ يعني هيروح للايلت سيل يتفتح كده لوحده؟ ولا لازم يتشال في حاجة؟ دايما عندنا كل حاجة في الجسم بتتشال في البلاد على حاجة. ده اللي بنسموها الترانسبورتر. دي الكلمة اللي هتلاقوها ساعات في الكتب اللي اسمها جلوت سيستم. جي ال يو تي كلهم كابيتال. مش مهم عليكم قوي الحاجات دي بس انا عشان تفهموا. فالجلوت سيستم دي شغلته ان هو يعمل ترانسبورت الجلوكوز اللي احنا هناكله اللي هيمشي في البلاد يروح عشان يعمل الشغلانه بتاعته في البدن. اوكي؟ نتعرف اكتر المفروض تكونوا عارفينها في البايو بس طبعا انا بلاقي ان انتوا بتكون كل ده ثلاثه. لما الجلوكوز بيجي يوصل هنا بينتجوا انزيم، الانزيم ده مهم قوي لان في كتير دايابيتس بيكون سببها اللي بتحصل دايابيتس اللي هي بتاعت 15 16 سنه اللي بنسميها الماتوريتي اونس دايابيتس اوف ذا يونج، كلكم عارفين الكلمه دي. الفكره كلها ان الانزيم اللي هو جي 6 بي اللي هو جلوكوز 6 كاينيز فوسفوكاينيز يمسك الجلوكوز ده يخليه فوسفورايليز جلوكوز 6 فوسفورايليز. لما يبقى فوسفوريليشن يقفل الكلمه دي بس انا عايزاكم تفهموها كويس لان ده اساس شغل الاورال هايبوجلايسيميك كل الاورال انتي دايابيتيك هتشتغل على السيستم اللي انا بقوله. الفوسفوريليشن بعد ما حصل للجلوكوز بقى فوسفوريليتد بالجلوكوز 6 فوسفوريليز اللي هو جي 6 بي انزايم هيقفل شانل. الشانل دي لازم تبقى بوتاسيوم ديبندنت عشان كده بنسميها جي 6 بي دي بوتاسيوم ديبندنت ميكانيزم يقفل الشانل يعلى الكالسيوم. دايما الشانلز اللي هي تقفل البوتاسيوم هنا بوتاسيوم ديبندنت شانل يقفل كالسيوم يعلى الهرمون يطلع. السكريشن بتاع الهرمون كتير قوي من السكريشن اوف هرمون تبقى كالسيوم ديبندنت محتاجه للكالسيوم يعلى. الكالسيوم ده بيعلى لما بقفل الشانل بتاع البوتاسيوم. الدراج الاورال الدايميكرون القصص كلها اللي انتم بتسمعوها الاورال هايبوجلايسيمي بتشتغل على النظام ده. بتشتغل انها بتقفل البوتاسيوم ديبندنت شانل تعلي الكالسيوم الانسولين يبقى ريليز اكتر. بتفك الحته بتاعت البرو انسولين يعمل انسولين ويجيب البوتاسيوم. نقولها تاني ولا بتسموها؟ مش هي طبعا موضوع فيري كومبليكيتد بس هو ده الاساس بتاعه هنديكوا بس الاساسيات اللي تخليكوا تفهموا البلاست بتشتغل ازاي. نقول تاني الهرمون البريكرسر بتاعه الاولاني اسمه بري برو انسلين لو انا اخدته مش هيشتغل حاجه. ده ستورج كده ممكن يتقسم لحاجات كتيره انا ما بيهمنيش. اما يبتدي يعلى كده شويه يبقى برو انسلين. البرو انسولين ده البريكرسر على طول بتاع الانسولين. جواه لو فتحناه لو حللناه هنلاقي جواه انسولين وحاجه اسمها سي بيبتايد. البرو انسولين ده على طول هو اللي لما يجي له الستيموليشن اللي هي الستيموليشن زي ما قلنا اساسا بتكون نيرفس كيميكال بس اسهل واحده تفهمنا الموضوع اللي هو الجلوكوز. فالجلوكوز لما يجي لها ويكون فوسفوريليتد بالانزيم اللي اسمها جلوكوز 6 فوسفوكاينيز يقفل الشانل البوتاسيوم ويعلي الكالسيوم يقوم على طول الانسولين يقوم طالع بره معدي في الصدر. دي اللي اسمها الانسولين انا قلت لكم عشان هي دي الميكانيزم بتاع الضغط. هو احنا عندنا انسولين سكريشن على طول ولا لا؟ كل ده مش هنقوله. الأول بيحصل لي واحدة صغيرة بعدين واحدة كبيرة، يعني يحصل لي سكريشن وخلاص، مش ضروري التفاصيل بتاعتها عشان ما تنفخش. وصلنا لغاية دلوقتي ان انا محتاجة هو الانسولين ده ضروري للجسم ايه؟ له شغل فيه. كل الهرمونز اللي انا اعرفه الجلوكاجون الابينفرين الكورتيزول كل دول يعلوا البلاد بريشر، وصاب كل دول هرمون واحد مسؤول على ان هو يوصل البلاد اللي هو إيه؟ يبقى اهم شغلانه للانسولين lowering blood glucose. لو انا سبته لوحده هيحصل ايه؟ لو انا سبت الانسولين يشتغل لوحده هيحصل حاجه اسمها تقصير في البلاد جلوكوز، هو شغال عمال ينزل البلاد جلوكوز. في سيلز في الجسم ما تقدرش تعيش من غير بلاد جلوكوز، اهمهم ايه؟ البرين. فانا لو دخلت في حاجه اسمها هايبوجلايسيميا يعني نقص سكر او نقص جلوكوز، بلاش كلمه سكر خليها نقص الجلوكوز اكتر من فيو مينت هيحصل ده. يبقى ما نقدرش نسيب الانسولين يشتغل لوحده، عشان كده الانسولين من قوته قدامه خمسه سته هرمون كاونتر ريجولاتوري الاكشن بتاعته ان هو اللي هو اذا الانسولين ده ما بناخدوش بيه لايتلي، شغلته ان هو يوصي البلاد جلوكوز وقدامه خمسه سته يحاولوا يعالجوا ان هو ما يوطيش قوي يبقى فيه بلاد جلوكوز عالي. البالانس اللي بين الاثنين هي اللي بتخلينا حاجه اسمها نورمو جلايسيميا ان ذا بلاد، يعني البلاد جلوكوز وزن نورمال ليفل. هو النورمال ليفل بتبقى كام؟ الفاستنج يعني فريمي قبل الاكل الصبح بعد 8 ساعات من النوم بالليل او من بعد يعني من غير اكل 8 ساعات بيبقى من 70 to 100 ملغرام بير ديسيز. 1 سنتم، 70 to 1 سنتم. اوكي؟ امال انا لو قلت بسمي دايابيتس انت؟ لما الجلوكوز يعلى يبقى كام؟ شخص الدايابيتس لو الجلوكوز بقى كام؟ 26 اكثر من 126 ملغرام بير ديسيز. إذا كانت الكتب الجديدة بنسميها 7 ملي مول بير ليتر. بعد دلوقتي خلاص هو حتى جيلكوا ريكورد من بلاد عربية بيتكلموا بالملي مول. 126 اللي هي 7 ملي مول بير ليتر. البوست برانجل يعني إيه بوست برانجل؟ فاكرين بقى لما قلنا إن دي ستيموليتد باي فوت يبقى في رايز مع الفوت. الستيموليتد يبقى كلمة بوست برانجل أديكم فهمتوها. يعني الستيموليتد باي فوت هتبقى اعلى، هتوصل لكام؟ احنا بقى لما تيجي نشخص الدايابيتس بتقول يا اما الفاستنج اكثر من 126 او اي عينه في اليوم اكثر من 200 او اباف 200 دي يعني 11 ملي عشان ادق يعني تبقى 11.1. يبقى انا لو لقيت الفاستنج اكثر من 126 هرمون او اي عينه 200 ملي جرام هرمون يبقى انا عندي انفيرمنت في غلط. الانسولين ده ما قدرش يوصلني للبلاد جلوكوز النورمو جلايسيميا. فاهمين؟ طيب شغلته بس ان هو ينزل البلاد جلوكوز الانسولين؟ لا، الانسولين ده بيسموه الهرمون الباني البيلدينج هرمون الستورج هرمون. يعني ايه ستورج هرمون؟ اي انرجي زياده خدتها في الاكل الجلوكوز ما بتضيعش. مش احنا متفقين كده ان دايما الهيومن بودي ما بيضيعش حاجه. فاي انرجي بيتاخد بيتشال. بيتشال في فورم اوف ايه؟ جلايكوجين في الليفر، فات في الاديبوز تيشو. اي انرجي لازم يتشال. لو احتاجته اول احتياج للانرجي هاخد من الجلايكوجين. كلمة بقى الليفوجينيسز والجلايفوجينيسز، الكلام الكبير اللي انتوا، بس هي الفكرة كلها كده بس. اوكي، يبقى انا عندي الانسولين ده بيزود الاديبوز تيشو ولا لا؟ لان هو الليفوجينيسز. يبقى انا لو ما عنديش انسولين اخف ولا لا؟ التايب 1 دايابيتس اللي بيجيلهم انسولين ديفيشنسي وهما صغيرين، بتلاقوا الولاد رفيعين ليه؟ علشان مفيش انسولين يعمل لهم جلايكوجينيسيس ولايفوجينيسيس. انا الهدف ان انا افهمكم الميكانيزم، افهمكم الموضوع. الكلام الاساسي هسيبكم ايه، خدوا انا المهم عندي انكم تفهموا، فما تفهموا تبقوا اي كلام قدامكم تبقوا عارفين. فاهمين لغايه دلوقتي؟ لما هي مش بتاعتي هيبتدي الليمفوسايت اللي موجوده على التي ليمفوسايت اللي موجوده على الايرس سيلز هتعمل ايه؟ هتنشط، ما جاي لها فورن بودي، جاي لها حاجه ابنورمال. لما تجي لها حاجه ابنورمال هتعملها اتاك. ده اسمه ايه الميكانيزم ده؟ لما الجسم يعتبر سيلز معينه عنده مش بتاعته اوتو اميون. يبقى ادي الاوتو اميون بروسس اللي بيحصل في الايلت سيل. الانتيجين ده هيكون ايه؟ في اختلافات. في ناس قالوا ان اساسا ده بيبقى فيروس، عشان كده دايما تلاقوها بتحصل في الخريف الوقت اللي هي فيها فيروس انفكشن عالي. قالوا الكوكساتي وقالوا قالوا فيروس كتيرة، بس يعني الكلام اكتر على الكوكساكي والانفلونزا فيروس. فقالوا لا ده فيروس، في قالوا لا دي كيميكال، في قالوا لا ده في بعض الدول الاسكندنافية قال لك ان في ناس عندها حساسية للميلك، للكاو ميلك، فبيدخلوها بدري للجبورت يعني للاطفال الصغيرين. المهم ان في فورا حاجة كيميكال، يا اما انفايرمنت يا اما فيروس يا اما اي حاجه فورم جت لاي واحد فينا هتحصل له، ولا لازم يبقى اصلا بريديسبوز. بريديسبوز بايه؟ ان الاتش ال اي بتاعه يبقى يساعد. عاده من دايما بنقول في الاوتو اميون الاتش ال اي بي ار 3 و 4 يبقى صفر، او دايما تطلع في الكلمه على تايب 1 صفر اللي هو بريديسبوز باتش ال اي بي ار 3 او دي ار 4. جاله الفيروس ده، راح الفيروس ده الجسم اعتبر انها دلوقتي حصل ستيموليشن للليمفوسايت اللي على الايلت سيل، ابتدينا الاوتو اميون بروسس. فاهمين لغايه دلوقتي؟ نتيجه الاوتو اميون بروسس الخطوه اللي بعديها انفلاميشن في الايلت سيل. في انفلاميشن في الاوتو اميون تزود النشاط زي السايتوكسيكوز الجريبز، لما يحصل معاه اوتو ايميون تزود النشاط يحصل هايبر ثايرويدز. وفي اوتو ايميون يحصل انفلاميشن ديستركشن اوف ذا سيل. مع الاسف لما بيحصل في التايب 1 بتبقى نتيجتها ديستركشن اوف ذا ايلت سيل. يبقى انا عندي ثلاثه فيزز، اول اللي هي الاوتو ايميون بروسس اللي هي ريكوجنيشن باي ذا ايلت سيل، وبعدين انفلاميشن، وبعدين destruction of the island cell. ده اللي انا بقوله ده هو التايب 1، هو الاميون ميديتد دايبيتس. او انسولين ابسنس اوف سكريشن. يبقى تفتكروا التايب 1 ده ممكن اعالجه بالحته اللي قلنا لها البوتاسيوم شانل بلوكر واطلع كالسيوم والقصه دي، ولا لازم اديله انسولين؟ هي ده اللي انا عايز اوصله معاكم، فاهمين ليه ده لازم ياخد؟ كلمه اخيره بس في التايب 1، لو انا ما اديتلوش انسولين يحصل ايه؟ يكون خيالا مش كده؟ طيب بعد ما تكون دي على يحصل حاجة اسمها diabetic ketoacidosis، احنا هنقولها برضو النهاردة عشان تبقى الموضوع ليه والمنية من complications، بس انا افضل ان احنا طيب ادي ايه؟ ادي type 1 مش شايفين حاجة، انا مش شايف مش مهم، انا بس عايزه افهمكم ان في تايب 1 والتايب 2. مين التايب 2 ده بقى؟ التايب 2 ده بقى قصه مختلفه خالص، لدرجه ان هو كان زمان بيسموه نون انسولين ديبندنت دايابيتس، كانوا بيسموه قصه بقول لك الكلاسيفيكيشن دي بتاعت الدبليو اتش او من كتر ما الناس بقت تسمي، فقالوا احنا هنتفق على حاجه واحده، التايب 1 هو الانسولين ديبندنت اللي احنا اتفقنا عليه، والتايب 2 اللي هو النون انسولين، هنسميها تايب 1 وتايب 2 واذر كوزز سبيسيفيك كوزز فور دايبيتس. طيب التايب 2 ده ما عندوش كل القصه اللي احنا شفناها، ده واحد كبير، واحده كبيره عندها 40 سنه، عندها 50 سنه، وابتدت تسخن وابتدى يسخن والبطن طلع، بياكل كتير والقصه دي كلها، وعنده باباه عنده جده عنده مامته عندها، ففي فاميليال بريديسبوزيشن فيها مش معروفه بالظبط اللي هي الترانسميشن الجينيتك، بس فيه. طيب ايه المشكله في الانسولين بيطلع؟ فاكرين الريسبتور اللي قلناها في التيشوز؟ هي المشكله اساسا بتكون فيه. اما تنقل والكلام ده كله الريسبتور الاكشن بتاعت الانسولين ما بقتش فيه، ما بقاش هنا السكريشن، بقت الاكشن. يا اما الاكشن بسبب ان كميه السكريشن قلت، او بسبب ان الاستقبال في التارجت اورجن اللي هم قلنا ايه؟ الليفر والمصل والاديبوس تيشو بقى سيستم. يبقى ده اسمه ابسوليوت ديفيشنسي ولا ريلاتيف ديفيشنسي؟ ممكن ريلاتيف ديفيشنسي او ان افيشنت انسلين اكشن. اوكي؟ ده تايب 2. اعتقد الصوره مختلفه خالص. تفتكروا ده ممكن يحصل له دايابيتك كيتو اسيدوسز ولا لا؟ نادرا جدا، لان ده عنده انسولين الثاني ما عندوش انسولين. فهمنا؟ يبقى ده اشخصه ازاي؟ تفتكروا؟ هلاقي البلاد جلوكوز عالي؟ هلاقي البلاد جلوكوز عالي، انا ما قلتش الديفينيشن، الديفينيشن الاولانيه لازم في هايبر جلوكوز، يبقى لازم البلاد جلوكوز هيبقى عالي. هلاقي الانتيبوديز اللي قعدنا نقول عليها دي حديث الانسولين حلقيه ولا لا؟ حلقيه، ممكن الاقيه عالي كمان، اعلى من الطبيعي، لان هو موجود بس التارجت اورجنز ما تحملوش، ما شغلتوش. يبقى انا ممكن الاقيه نورمال وور هاي. الاقي بقى حاجات ثانيه بقى اللي احنا هنبقى نتكلم عليها الليبيد والكلام. يبقى اللي انا بقوله ده البلاد جلوكوز، قلنا سويت فاستنج وفي بوست برانتر وفي حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 بي. دي اللي بيسموها البلاد بارامتر فور بلاد جلوكوز، يعني انا لما اجي اعالج عيان دايابيتك او اشخصه قلنا هنشخص بالبلاد جلوكوز. في حاجه كمان اسمها هيموجلوبين اي 1 سي نقولها عشان نخلص منها. ايه الهيموجلوبين اي 1 سي؟ هو المفروض خدتوه بس يعني الهيموجلوبين اي 1 سي ايه الفكره بتاعته؟ اما البروتين يجي ومعاه جلوكوز يمسكوا في بعض. نعم ازاي ما ونون ريفرسبل، يمسكوا بعض ما يسيبوش بعض. دي اللي بنسميها جلايكوسيليشن. طيب لما انا عندي هيموجلوبين في الار بي سي، لما الاقي لما عندي هيموجلوبين في الار بي سي، انتوا عارفين الار بي سي بتعيش كام يوم؟ اللايف سبان بتاعها 120 يوم. هو هيموجلوبين ده بروتين ولا لا؟ في جلوكوز ماشي في البلاد، يجي الهيموجلوبين يمسك في الجلوكوز او الجلوكوز يمسك في الهيموجلوبين، هيسيبوا بعض مش هيسيبوا بعض، هي دي نان انزيماتيك ريفرسبل جلايكوليزيشن. هيسيبوا بعض امتى؟ لما تموت الار بي سي بعد 120 يوم، يعني 3 شهور تقريبا. المسكه دي اللي اسمها جلايكوليزيشن، المسكه دي قد ايه الجلوكوز اتمسك في الهيموجلوبين، هي دي اللي بنسميها الاي 1 سي. يبقى الاي 1 سي ميزتها ان انا بتقول لي البلاد جلوكوز اللي موجود في البلاد اللي مسك في الهيموجلوبين، البلاد جلوكوز اللي موجود في البلاد خلال 3 مانس بير سنه. فدايما افتكروا الرقم 7، احنا افتكرنا في الفاستنج قلنا 1.6 اي راوند ان 200، افتكروا في الهيموجلوبين الاي 1 سي رقم 7 بير سنه. لو هي في جلوكوز كتير بقى في الحته اللي في البلاد حواليه هياخد اكتر، ال 7 دي هتبقى 7.5، هتبقى 8، هتبقى 9، هتبقى 100، سوري 10 بس معناها ده اكتر من 60 يعني. المهم حاسين لو البلاد جلوكوز قليل تنزل تبقى 6.5، تبقى 6، تبقى 5.5 كده. الهيموجلوبين اي 1 سي ده از ا جود بارامتر فور بلاد جلوكوز اوفر 2 to 3 months. طيب هينفعني هنا ايه هيبقى فينا تايب 1 الاوتو ايميون وفينا تايب 2 اللي هو بتاع التارجت بتاع الانسولين ريزيستنس بتاعت الاكشن بتاعت الانسولين. في حاجات ثانيه سبيشال كيسز. سبيشال كيسز يعني ايه؟ لو حد بياخد كورتيزون كتير، لو حد عنده هايبر كورتيكوليد كورتيزون عالي، لو حد عنده الابنفرين عالي اتفقنا ان كل الهرمونز اللي عكس الانسولين بتعلي. فانا لو عندي هايبر فانكشن اب هرمون يعلي الجلوكوز هيبقى عندي هايبر جلايسيميا، دي اسمها كلها اندوكرين. في اسباب ثانيه في كرونيك ليفر ديزيز ده نوع من الانسولين ريزيستنس، برضه في مشكله. اتفقنا ان الانسولين بيشتغل فين؟ في الليفر. فلو في مشكله في الليفر هيبقى في المشكله اللي احنا اتفقنا عليها بتاعه التارجت اورجن ريسبتورز هتعدي لي الهايبرجلايسيميا. ففي اسباب كتير مش عايز نشوف فيها، في دراج في توكسنز في كده. المهم في حاجه اسمها سكندري كول. شفتوا ولا لسه؟ لسه؟ طبعا مشكله الدايبيتس انها بتزيد، واحنا دلوقتي بقينا من اول 10 دول في العالم في الدايبيتس، ما كناش كده متوقع انها تزيد في ال مش عليكم بس انا بفهمها لكم يعني عشان تبقوا عارفين. احنا بقينا نمر 10. دايما لما بنحسب في المجتمع فبنسميها البريفلنس قد ايه. شايفين كده متوقع في 25 نطلع كمان واحده نبقى نمبر معين. فاحنا من التوب 10 بتاع العالم في الدايبيتس. دي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الدايجنوزس بتاع الدايبيتس. لو الفاستنج اكتر من 1.6 لو الراندم، عارفين كلمة راندم يعني ايه؟ اي وقت في اليوم 200 او في واحدة في تيست كمان هنقوله حاجة اسمها اورال جلوكوز تولرنس تيست. يعني ايه؟ البيزك اللي انتوا بتفهموا بيها. جلوكوز تولرنس ده نوع من التشالنج، من نوع من التشالنج. يبقى انا عندي عيان 1 مثلا 25 بعد الاكل بدل ما يبقى 140 لقيته 150. واحده ست كل البريجننسي اللي فاتت كانت جابت لارج بيبي. واحد بياخد كورتيزون بقاله سنتين والبلاد جلوكوز بتاعه بوردر لاين، واحده البيبي بتوعها بيموتوا وبيجي لها جستيشنال دايبيتس في البريجننسي، بس دي حالات خاصه. انا مش عارفه هي دايبيتك ولا مش دايبيتك، اعمل ايه؟ طب اعمل تشالنج للانسولين سكريشن. احنا قلنا مين اللي بيعمل انسولين سكريشن اساسا؟ الجلوكوز، مش هو قلنا الجلوكوز هو اهم ستيمولس؟ طب انا هديكي الجلوكوز بقى وهديكي دوز عالي، هديكي 75 جرام جلوكوز حسب الويت. احنا في سكورز بتدي 50 وفي سكورز بتدي 75، نحط 75 لانها اكثر واقعيه. يبقى بندي 75 جرام جلوكوز، شويه جلوكوز بنزودهم ميه. الجلوكوز مش هو السكر، السكر هو السكروز، الجلوكوز ده حاجه ثانيه. طب ندي جلوكوز، طب نعمل ايه؟ اقيس بقى ايه اللي حصل؟ حصل البلاد جلوكوز عالي ولا لا؟ اقيس بقى بعد 5 دقايق، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين، واشوف لو عالي بقى اي رقم منهم عالي عن 200 او وصل ل 200، يبقى انا عندي دي اسمها stage of impaired glucose tolerance. دي لازم كنا زمان ما بندخلش فيها، دلوقتي احنا بندخل في الفيز دي عشان ما ندخلش في الفيز اللي بعدين. دي فكرة الـ oral glucose tolerance. هو هنا كاتبينهم لك برضه بالـ 75 جرام. فهمنا ايه كانت؟ يبقى الإجابة الغبية اللي أنا بسمعها من نص الطلبة في الامتحانات. امبارح واحدة في حالة دايبيتك بقاله 10 سنين، تعملي له تيست ايه؟ oral glucose tolerance. لا أعمل له oral glucose tolerance؟ أعمل له إيه بقى؟ فين؟ أعمل له إيه؟ الـ HbA1c very good. اعمل له فول براسلين، اعمل له فاستنج. لا ما اعملوش اورال ديكوستر. واحده بريجننت مامتها عندها باباها عنده وهي اوبيز، ما تعمل لها. فهمنا انت نعمل اورال ديكوستر ما نعملوش لعيال، اعمله لواحد 5-1 مثلا. ما انتوا بتضحكوا خلاص لان انتوا بتقدروا. هذه الاذر سايد اللي احنا الدايبيتس السكندري زي ما قلناها، اللي هي البنكرياتيك ديزيز والاندوكرينوباثيز والانفكشن ودراج انجور. ولو تفتكروا الجروب ده الجستيشنال، اللي هي جستيشنال ساعات يحصل بلاد جلوكوز يعلى في البريجننسي وبعد البريجننسي يروح. فدي ما عرفناش نحطها فين، لا عرفنا نحطها تايب 1 ولا عرفنا نحطها تايب 2. ففي حاجات اتحطت في الاذر سايت عشان مش عارفين نحطها فين، لان هو انواع منهم اوقات تمشي زي تايب 1 واوقات تمشي زي تايب 2. تعرفوا هما تايب 1 الاوتو اميون، والتايب 2 اللي هي الماتوريتي اونست او النص الانسولين ديبندنت اللي اتفقنا عليه. الحاجات الثانيه كلها بنحطها اذر سايت. دي تقريبا الانزيم اللي قلنا الجي 6 بي والترانسبورترز والكلام ده كله، لو فيهم مشكله بيعملوا لي حاجه اسمها الماتوريتي اونس دايبيتس او ذا يونج. برضه ما عرفناش نحطها فين فحطيناها سبيشال اذر سايت. ده تاني خلاص انتوا فهمتوه اساسا اللي هي الاوتو اميون. في جروب تاني ما نسميش عليه. طبعا فرق جامد قوي ان تايب 2 من التايب 1. حطيت الصوره دي مخصوص عشان تعرف ده اللي هو البرون للتايب 2، هو الاوبيز الزين اللي في الـ HF اللي عنده كمان هايبرتنشن وعنده ديسلايبيديميا والاكل برضه. زي ما اتفقنا انها المشكله في التايب 2 بتكون في التارجت اورجن، ادي الليفر وادي المصل وادي الفات. يبقى انا في التايب 2 عندي مشكله مش في السكريشن. في مشكله في السكريشن في الاخر، يعني بعد ما اهلك بقى كل اللي تاكل تهلك من انها عامله فرشوف في الاخر خالص، يبقى فيه كمان افكشن في السكريشن. بس بالنسبه لمستواكم كفايه نعرف ان التايب 2 مشكله في التارجت اورجان، انما التايب 1 مشكله في الايلت ذات اوف ذا بانكرياس. ده اللي عايزين نوصله معاه. يبقى انا عندي هنا مشكله في التايب 2 في الفات في المصل وفي الليفر. بيشرب ميه كتير وبوليفيجيا عايز ياكل، فهو لما هياكل عندوش انسولين ما تنسوش. هل الانسولين عنده في الثرد تيشو فيها هياخد الانرجي ويوديه للمصل؟ طيب يبقى المصل فيها دي هتبقى ايه؟ ويت. هياخد الجلوكوز يوديه الاديبوز تيشو ويحوش الفات، فلا هيبقى عنده فات ولا هيبقى عنده مصل، فالنتيجه هتبقى فيها ايه؟ لوسوم. العيان بياكل، دي جمله بتاعت زي ما حطيناها في كل الكتب. بوليفيشن او انكريز ابيتايت سايز اوف لوس اوف ويت، عنده لوس اوف ويت وفي نفس الوقت عنده انكريز ابيتايت. فهمناها الجمله دي ليه؟ ان ما عندوش انسولين يشتغل في التارجت ارياز اللي هي المصل او الاديبوز تيشو. ادي البرزنتيشن بتاعت الهايبرجلايسيميا كده ان جنرال، زائد معاها شويه فاتيك، دايما بيبقى فيها مشكله فاتيك. يبقى الطفل نتخيله الطفل ده بيدخل حمام وبيصحى بالليل 10 مرات في اليوم، دايخ في الفصل بياكل بس بيخس، خس 7 كيلو في الاسبوع اللي فات، كان في فيفر من قبلها 3 اسابيع. ادي الجنرال برزنتيشن اللي احنا بنشوفها. فدي المانيفستيشنز اوف هايبر جلايسيميا، تبقى واضحه قوي في التايب 1. برزنتيشن ثانيه في التايب 1 لو في ابسوليوت انسولين ديفيشنسي وثابت فتره، ندخل في حاجه اسمها دايابيتك كيتو اسيدوز. هقولها بس احنا ايه بنتكلم مثلا تخيل العيانين. طيب التايب 2 بقى هيجي بريزنت بنفس الفكره ولا حاجه ثانيه خالص؟ احنا اتفقنا ان التايب 2 ده عنده انسولين بس عنده مشكله في التارجت تيشو اللي هي قلنا ايه؟ المصل والليفر والفات. طيب تفتكروا ده هيبقى سنه قد سنه زي سن التايب 1؟ بس السن الاول مختلف، هيبقى سن اكبر. فاميلي هيستوري هنا هتبقى اكتر ولا هناك؟ هنا هيبقى عنده فاميلي هيستوري اكتر. ممكن اشخصه بالصدفه وهو داخل يعمل عمليه؟ اه، دي اللي بنسميها اكسيدنتال ديسكفري. وعشان كده في ناس قالوا احنا المفروض نعمل سكريننج للدايابيتس، وفي ناس قالوا ما ينفعش نعمل سكريننج لكل البوبوليشن، قالوا خلاص نعمل سكريننج للسبيشال بوبوليشن، والقصه ماشيه في الموضوع ده. طيب يبقى انا عندي ممكن اكسيدنتال ديسكفري، عاده بتكون في سيرجري. اول حد بيعمل عينه يورين يقوم يكتبوا له ان في اليورين في يورين جلوكوز بلس 1 او بلس، بس الكلمه كده في النص. هل احنا ممكن يعني نعتمد على اليورين جلوكوز زي ما اعتمدنا على البلس جلوكوز البلس جلوكوز فرانسيس؟ والله لو حتى ما فيش امكانيات ثانيه غير كده او احسن ما فيش اوكي، بس ابقى ضامنه ان الرينال فانكشن ان برضه البلس جلوكوز تيستنج ما هوش حاجه رخيصه، والسيلف مونيتورنج في البيت الاجهزه ممكن ما تبقاش غاليه قوي، بس الشرايط اللي هي كل مره بتبقى غاليه شويه. فلو ما فيش اي وسيله ثانيه غير اليورين اوكي، بس ابقى متاكد ان الرينال فانكشن نورمال، بس ما هوش هحطه نمبر 1 يعني هحطه اخر حاجه. طيب نرجع للعيان بتاع التايب 2، شفتوا شكله؟ هيبقى سن ولا هيبقى اوبيز؟ عامة هيبقى اوبيز، ما ده الفاتس بتاعته بتاعت الفاتس تعبت لدرجة انها مش شغالة. البرزنتيشن اكسيدنتال ديسكفري، واحدة تانية اللي اسمها الكلينيكال الكلاسيكال برزنتيشن. كلاسيكال برزنتيشن العيان ابتدى يصحى بالذات بالليل اللي بنسميها النوكتوريا، ابتدى يبقى فيه بوليوريا بوليدكتيا خفيف، بنفس البرزنتيشن الاولانيه بس على درجه اخف، بس اللوس اوف ويت هنا ما بيبقاش موجود او بيبقى فيري مايل. مش زي الثاني بيبقى ماركت لوس اوف ويت. والحركه اللي بنسميها الكلاسيك برزنتيشن ممكن برزنتيشن ويز كومبليكيشن. اهم كومبليكيشن في التايب 2 هتبقى الاكيوت كومبليكيشن، تبقى العيان يشتكي يجيله انفكشن كتير، فيه انفكشن urinary tract infection، pruritus bulbi في الستات، سايز كتيرة، فبيبقى فيه infection كتيرة. دي أكتر واحدة complication بتظهر بتبقى قبل ما العيان يتشخص، أو واحدة ست زي ما اتفقنا gestational والبيبي. بتاعها كبير. اوكي، فدي البرزنتيشن بتاعت التايب. نيجي للكومبليكيشن بتاعته ولا نكمل كومبليكيشن؟ هنكمل، هما اثنين كومبليكيشنز هنقولها بس، الاكيوت والباقي هنكمله ورا. يعني ايه هايبوجلايسيميا؟ يبقى انا عندي ثلاثة تايب، نورموجلايسيميا وهايبوجلايسيميا وهايبرجلايسيميا. مين في دول اللي تموت؟ الهايبوجلايسيميا از ذا مور سيريس وان، فعشان كده احنا بنتكلم عليها في الاول، لانها دي ما فيهاش فيو مينتس للبرين سيل من غير جلوكوز. هو الجلوكوز هو الفيول للبرين، فلو عدى فيو مينتس من غيره يبقى ممكن يبقى يتقل. هايبوجلايسيميا اولا قبل ما نقول اسبابها شكلها ايه، كلكم اكيد جالكم وقت حسيتوا بهايبوجلايسيميا، ما بتحسوش عدوا اليوم كله دكتور بيبقى شكلها ايه؟ بنقولها حاجتين، ادرينرجيك سيمتومز ونيوروجلايكوبينيك سيمتومز. ادرينرجيك كلنا عارفينه، تاكي كاردي، السويتنج، ايه تاني؟ الديزنس، الفاين تريمور، لا هي بتاعت الادرينرجيك. تخيل كده ادرينرجيك سيمتومز، تخيل قبل الامتحان اللي في نفسه بيعمل ايه او يبقى شكلكوا ايه؟ مبقاش سواتنج بقى ومعاها سواتنج ومعاها فلوس. فاكروا نفسكوا كده كلكوا، حتى نفسكوا مره سواتنج مع فلوس مع تاتيكاردا مع ساين فلوس مع انكزايتي. حصلت؟ ما حصلكوش، يبقى دي مشكله في الادرينال. دي اللي بنسميها ادرينرجيك سيمتوم، دي في الاول. دي مش خطر، الخطر بقى انها اللي بعدها اللي بنسميها نيوروجلايكوبينيك سيمتوم، لما بقى يبتدي الجلوكوز يقل عن للبرين، نبتدي بقى الكونفيوجن. الاول لاج اوف كونسنتريشن، وبعدين كونفيوجن، وبعدين سيزر يعني كونفالشن وكوما. فلما نحفظهم كده بالتقسيمتين كده مش هننسى حاجه فيهم. اوكي؟ ايه اللي يخلي الواحد يدخل في الحكايه دي؟ احنا قلنا الانسلين شغلته ايه؟ لور البلاد جلوكوز، اول واحده لور البلاد جلوكوز. فانا لو انا اديته زياده او ما عنديش حاجه قصاده ان انا اتعادله، لو انا عملت بوش لوب، يعني احنا زي ما اتفقنا ربنا عامل لنا يدي 10 هرمونات تعادله من كتر قوته، لو انا سبته يشتغل لوحده او اديت دوز اكبر من انها تنزل بس البلاد جلوكوز، هيكمل هو هيكمل يدخلني في هايبوجلايسيميا. يبقى عاده الهايبوجلايسيميا بتكون ايتروجينيك، ان انا بعالج بانسولين بس اديت دوز زياده. طب لو انا اديت انسولين وما حصلش قتل قدامي، مفيش جلوكوز عالي عشان يتعاملوا مع بعض، لو انا عملت اكسرسايز كتير وصار البلاد جلوكوز والانسولين بيشتغل بقوته، يبقى كتير من الهايبوجلايسيميا اللي بتحصل في الدايابيتس بتكون مشكله الدكتور ان هو ما اداش النصيحه الصح او ما فهمش السيستم ماشي ازاي. يبقى ممكن تبقى اوفر دوز اوف انسولين، ممكن اوفر اكسرشن، ممكن سكيبنج اوف امين. يعني الانسولين زي ما هنتكلم، انا بتكلم بالمقلوب عشان تفهموا السيستم. في انسولين يشتغل بعد 10 دقائق، في انسولين يشتغل 6 ساعات، فانا لازم استنى الانسولين اللي انا بديه بيشتغل امتى. دي اللي بنسميها هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميك سيمتوم زي ما اتفقنا انها في الاوتو ايميون اللي احنا قلنا عليها، وفيها النيورو جلايكوبينيا. الساينس دي كلها الساينس هتبقى مرتبطه بنفس الفكره اللي احنا قلنا عليها. كان زمان ندرس الفرق بين الهايبر جلايسيميك كوما والهايبو جلايسيميك كوما. انا ما عمري ما شفتش انها دي مقارنه صح. المفروض ان الواحد الهايبوجلايسيميا واضحه قوي على بعض، ما يعني مش هكفي العيان واقول له انت هايبر ولا هايبو، ولو انا شاكه خالص بعتبره هايبو، لان زي ما اتفقنا الهايبو اسمه. ودلوقتي برضه كل دي الثانيه باخدها، فما بطلنا ندرس الكومباريزون بين الهايبر والهايبو، فبناخد الهايبو لوحده. طبعا صوت ممكن تبقى مايلد وممكن تبقى سيفير. لو هي مايلد عالجها ازاي؟ وفي شوية عصير وفي سكر وفي حلاوة وفي اورال. لو هي سيفير ان انا بضطر ان انا ادي انفكشن. ايه تفتكروا اللي ممكن اديه عالي على طول الكوز؟ الفكرة كلها انا مش دعوة بس بالانسل، انا الفكرة ان انا ادي الكوز اللي هي البرين سيل. اعمل ايه؟ يا اما ادي انترا فينس جلوكوز ال 10% اسمه ديكسترو، هو ده اللي بيبقى دايما ال 5% ده انا بدي محاليل. لما اكون عايز ادي محاليل بدي 5%، لما عايز ادي جلوكوز بكونسنتريشن كويسه بدي 10% اللي هو اسمه ديكسترو. دي طريقه. حاجه ثانيه ممكن ده انترا فينس، ممكن ادي حاجه ثانيه انترا ماسلر جلوكابول، ممكن ادي انترا ماسلر جلوكابول. اوكي، فدول اللي احنا بنستعملهم في السيفير هايبوجلايسيميا. احنا زي ما اتفقنا السيفير ده ممكن يبقى انكونشس اهي، يا اما بندي انترا ماسلر جلوكابول او انترا فينس جلوكوز. هما كمان عاملين هنا اللي هو الدكتور اللي هو معلقين كمان 20%، احنا هنا ما عندناش 20%، اللي عندنا 10 و20. زي ما اتفقنا انها تسيرس كونديشن. اخر حاجه هنقولها النهارده العكس، اللي هي الدايبيتيك كيتو اتيتود. دايبيتيك كيتو اتيتود افتكروا كلمه absence of ديشن. يبقى هتحصل مع مين؟ مع التايب 1. الثلاث حاجات اللي افتكروها فيها كلمه هايبر جلايسيميا، هايبر كيتونيميا، ميتابوليك اسيد، هما دول الفيشر بتاعتها. كل الكلام الكبير هيلف على الثلاث كلمات دول. هايبر جلايسيميا هنا ليه؟ لانها مفيش انسولين، مفيش الهرمون اللي بينزل البلاد جلوكوز. هايبر كيتونيميا ليه؟ مش البرين سيلز دي والجسم كله محتاج ان هو يشتغل؟ محتاج انرجي؟ مش هو محتاج انرجي؟ طيب الجلوكوز موجود بس هو مش عارف يستعمله، اصل السيلز ما تعرفش تستعمل الجلوكوز من غير الجلوكوز. قصه ثانيه يعني. طيب انا عندي جلوكوز بس انا مش عارف استعمل الجلوكوز ده لان ما عنديش انسولين. طب اعمل ايه؟ جسمي يعمل ايه؟ افتكروا يعني يعمل ايه؟ عنده سكر عادي بس ما عندوش انسولين يستعمله هو الثاني. يروح بقى لواحد ثاني، يروح لفيول ثاني غير الجلوكوز. يروح لمين؟ للكيتون او للفات. الفات دي الميتابوليزم بتاعتها تطلع الكيتون. يبقى انا الكيتون بودز اتعملت عشان كومبنساتور ميكانيزم، هي اصلا كانت حاجه كويسه. بس هي لما بتزيد في نسبتها في البلس دي بتبقى توكسيك، فدي اللي بنسميها الكيتونيميا. خلاص؟ دي اللي هي بتظهر في البلس اللي انتوا بتقولوا الاسيتون بوز. يبقى الاسيتون ده واحد من ثلاثه كيتون بوز. يبقى انا لو لقيته في اليورين او لقيته في البلاد عالي دي اللي اسمها كيتونيميا، تدابير على الانسولين ديفيشنسي ديش بعد الهايبرجلايسيميا. لما الكيتون بود فعلا فترات طويله بيحصل ميتابوليك اسيدوز. فهمتوا؟ يعني ايه الفكره بتاعت الدايبيتيك كيتو اسيدوز؟ وابتدت بايه؟ بالانسولين ديفيشن. هايبر جلايسيميا احتجت الفيول الثاني يشتغل، نتيجه الفيول الثاني اللي اشتغل المشكله الاولانيه الهايبر جلايسيميا هتعمل لي ديهايدريشن. متفقين الهايبر جلايسيميا تعمل ديهايدريشن؟ بالذات بقى لو حاجه سيفير. والثانية هتعمل لي كيتونيميا وميتابوليك اسيدوز. ادي دايبيتيك كيتو اسيدوز فكرتها يعني. يبقى diabetic ketoacidosis is caused by severe insulin deficiency and increased counter regulatory hormones. معناها الكلمة دي في counter regulatory hormones glucagon, cortisol, epinephrine. سنة ورا سنة دي diabetic ketoacidosis. سنة دي الامتحان ده جل. لأنها أساسية لازم تعرفوها. فلو مش هتصموها النهاردة مش هتصموها خالص هتقعدوا تكتبوا أي كلام. فاللي مش فاهم حاجة فيها يعني أنا عارفة أنتوا تعبتوا بس ركزوا في العشر دقايق دي عشان ده موضوع لايف سيفنج أي واحد فيكم ممكن يقابله في الشارع في البيت في جيرانه مش مسموح إن واحد يتخرج من كلية طب مش فاهم بقى كده كده وانتوز مش عارف الأساسيات العلاج فهنحاول نتكرر لو تعبتوا أخروا تعبتوا كده 10 دقايق عشان كده هنقراها كلها. occurred in type 1 أكثر من type 2 فهمناها؟ عشان دي insulin deficiency. hyperglycemia. elevated blood levels of ketone bodies اللي بنسميها ketosis and acidosis plus pH becomes acidic are essential for diabetic ketoacidosis. متفقين؟ نقولها تاني؟ Around 25% of cases of DKA, بنسميها DKA من اللحم are newly diagnosed type 1 diabetic patients. يعني the type 1 كتير منهم ربعهم ال presentation الأولانية بتاعتهم بيجوا في diabetic ketoacidosis. تخيلوا بنت كده حلوة بتاعت 12 سنة كانت بتلعب وكانت لسه شفت واحدة كانت بطلة مش عارفة هاندبول الكلام ده هي مرة واحدة جت دخلت في كوما وفي المستشفى فمحدش بيبقى اوير انها ممكن تكون دي البرزنتيشن بتاعة تايب 1 بس هي بتحصل عشان كده من اولويات الكوما في السن ده ان احنا اول حاجه بنعملها بناخد عينه طبعا هنا مشكله تيورين ولا ما بيبقاش في مشكله ده في بوليوريا فبتبقى سهله بناخد عينه تيورين نشوف فيها الاسيتون وبناخد عينه بلازما بلازما جلوكوز عالي فبتبقى اول برزنتيشن تخيلوا قد ايه بتبقى عنيفه على الاهالي وعلى الاطفال في السن ده. فلو الواحد مش في باله مش هيشخصه. هنسيبكم من دي خلينا اديكي ايه؟ يوجوالي سايز ون صغير. الجلوكوز ليفل يبقى عالي. بس عادة بنبقى اقل من ketose هنا فوق في اتش قلنا واطي يعني اسيدوزي الالكترولايت الالكترولايت دي هنقولها في الفيديو اوكي دي مهمه قوي ان نص العيانين بيموتوا في دايابيتيك كيتو اسيدوزس من الهايبوكاليميا من فشل فالالكترولايت مع دايابيتيك كيتو اسيدوزس دي مهمه قوي امال مين الاتش اس اتش اتش اس دي اللي عاملين نحطها جنبها كده دي حاجة اسمها هايبر اوزمولر دايبيتك كوما مش عايزة اقول اسمها عشان ما تلخبطش عايزة اسميها هايبر اوزمولر كوما يعني ايه؟ دي قصة مختلفة خالص ده طفل الثانية دي اولا مهياش كوما احكي لكم على عيانة انا لسه شايفاها اول امبارح عندها هايبر اوزمولر واحده ست 71 سنه هي اصلا كان عندها انفستيشن لاس فايبروز حاجه كده يعني بتتعالج من حاجه ثانيه وما هياش دايبتك وما هياش تاخد سترويد تاخد حاجه قليله قوي وكل مره واحده لقوها عندها كوليوريا سيفير وراحت داخله في كوما شايفين الفرق الاسيدوتك يعني ايه كلمه اسيدوتك نعرفها ازاي كلينيكال بيبقى فيه هايبر فنتيليشن والاسيدوتك بريث في اللي هي ريحه التفاح دي ما عندهاش حاجه من ده خالص دي عندها كل الحكايه انها خالص ساعتها انها ديهايدريتد سكين ديهايدريتد يبقى دي واحده اولد ايج ديهايدريتد عندها بوليوريا ودخلت في كوما. اسم البلد بيكون بتاعها كان 1100. اسيتون نيجاتيف. بتحطهم زي بعض بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن دي completely different subject. يعني أنا حتى ما بحبش أحطهم مع بعض، بس هي حاطط هنا عشان توريكم إن مفيش أي مقارنة بينهم. لا أغلب الأوقات العيال ما بيبقاش أوقات كتيرة ما بتديش. المهم إن إحنا نعمل ريبليسمنت دي تديها بريش. يبقى الأسباب يوجوالي إيج أوفر 60 يوجوالي الأسباب تكون أعلى من 300 أو 300 كمان. نو كيتوزمر مبيبقاش مفيش أسيتوزن، والإلكترولايت هنا مبتبقاش مشكلة. الإلكترولايت تبقى جسد مفيش تعبت ولا نقول تريتمنت؟ مش هنقول النقطة. طيب هي هايبر جلايسيميك فاتي، هي ليها أسامي كتير بس هو ده الاسم اللطيف إن هو حروفه دمها خفيف HHS. بس ده ما تفرقش معانا إن أنتوا تفهموه أو تعرفوه، بس ده فيتال ميستيكس لو إحنا ما اتكلمناش فيه. طيب ازاي تمارس حالة دايابيتيك كيتو اسيدوز؟ تخيلنا الطفل انه جاي في كوما وجاي في كوليوريا وفي اسيدوتيك بريزنج وفي ايه كمان؟ ممكن اسيدوتيك تعمل ايه في المعدة؟ تعمل بوزنج. دي من الحاجات اللي هي برضو انا دايما بعمل ستريس عليها، ان في الدايابيتيك ايتو اسيدوزس الاسيدوزس بتعمل جاستروفاريسس فيبقى في تندنسي للفوميتنج، والفوميتنج تزود اسيدوزس يبقى السايكل مكمل. عشان كده الكوزن رول في الدايابيتيك ايتو اسيدوزس nothing by mouth. متلاقيهاش كتب كتيرة بس انا بحب قوي اللي بيكتبها ان هو بيبقى تاني nothing by mouth. فهمنا مشكلته هايبر جلايسيميا هايبر كيتونيميا و ميتابوليك اسيدوز. ايه اللي دخلوا فيها؟ يا اما فيرست بريزنتيشن يا اما ايه؟ الطفل ما خدش انسولين. او فيفر او انفكشن والطفل ما خدش انسولين كفايه. يبقى اندر انسولين. واخدين؟ طيب انا شفت القصه كده اعمل ايه؟ أو الانفستيجيشن عشان ندخل في المانجمنت عشان تبقوا فاهمين. الانفستيجيشن اساسا بنكون بنشوف الماركس اوف ديهايدريشن وبنشوف اذا كان في كومبليكيشن هي السبب عشان نعالجها من الاول، وبنشوف الالكترولايت القصه كلها كده، وبنشوف البلاد جلوكوز عشان والاسيتون عشان بنعمل مونيتورنج. المهم هاو تو مانج دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، احط ايه نمبر 1؟ احط دايما انا بحب كلمه فيز 1 وفيز 2. اول ما بشوف العيان المشكله بتبقى دي هايدريشن، يبقى انا اول حاجه ان انا بعمل ري هايدريشن. تفتكروا هعمل ري هايدريشن بايه؟ بسلايد. مفيش منقشه حاجه ثانيه تتهال غير السلايد. 0.9% سلايد. بعدين كيتو اسيدوزس يعني سلايد. اديها ازاي؟ هقول لكم كده فورمولا سهلة عشان ما تنسوش. 1 1 2 2 يعني ايه؟ يعني اول لتر نص ساعة، الولد الثانية اللتر اللي بعده في ساعة، وبعدين اللترين في 4 ساعات، وبعدين اللترين الثانيين نكمل بيهم 7 ساعات. في طرق كتيرة بس هي دي بتسهل وبتفهم ان في الاول لازم ادي كميه كبيره قوي. اول لتر ده بروح فاتحه كده ومديها كده، يبقى انا عندي مشكله دي هايدريشن بعالجها بالسلايد. في فيزز دي اول فيز ان انا بدي سلايد علشان الدي هايدريشن تسمح. ادي انسولين ولا ما اديش؟ ادي ثلاثه انسولين. ادي قد ايه؟ اللي متفق عليه 6 to 8 يونت بير اور. في حاجه اسمها بامب دي بتحسب الاور حد كام. ما عنديش انا بحطه على السلايد وبحسب الدروب قد ايه. ممكن في طريقه ثانيه ما هياش بايخه ان انا بديه انترا ماستر، انا عندي طريقتين للانسولين في دايابيتك كيتو اسيدوز، يا اما بدي انترا فينس يا اما 6 تو 8 اور تو 8 يونت بير اور، كله لازم يكون كريستالاين يعني، او اديني انترا ماسلر من 10 تو 20 يونت افري 2 اور. دي سكول ودي سكول تنفع. اول ما بدي انسولين بيحصل ايه في البوتاسيوم؟ يدخل جوه السيل، يبقى عندي في البلد ايه؟ هايبوكاليميا على الهارت، تعمل لي تمشي انتربل تشينجز وتدخل الاوتموت من الاخر كده يعني. يبقى انا لازم ادي بوتاسيوم في الاول، بوتاسيوم كلورايد 20 ملي اكويفلنت، احطه برده في الفلويد معايا. يبقى ادي اساس المانجمنت الاولاني، فلويد سلايم انسولين انترافينس اور انترافاسلر، ثلاثة ان انا اطلع الالكترولايت، اهم واحد بيهمني الهايبوكاليميا. مونيتور بلاد جلوكوز، مونيتور الالكترولايت، البوتاسيوم، مونيتور العيان، كمية الفلويد، مونيتورينج يعني. لو في انفكشن هي كانت السبب، او لو حد كبير كان انفكشن اي سبب، اعالج الكومبليكيشن، اعالج السبيسيفيك فاكتور. ده الفيرست فيز. هفضل ماشيه كده لغايه ما ايه؟ لغايه ما يوصل البلاد جلوكوز 250 ملي جرام بس. يبقى انا كان عندي 400، بقت 400، بقت 380، بقت 320، لما اوصل 250 هغير السلايم. معانا؟ هسيب السلايم بس بكميه قليله، بس هبتدي ادخل جلوكوز عشان ما يدخلش مني العيان فهايبوغلايسيميا او ما ينزلش بسرعه قوي. يبقى هنا ان انا هغير النوع بتاع الفلويد، هسيب السلايم بس هدي كمان معاه، هدي كميه اقل وهدي بس الكميه اللي هتتعوض هتكون جلوكوز سنتر. الانسولين هنا هعمله موديفيكيشن هقلل الكميه. عاده في المرحله دي ما بيحتاجش بوتاسيوم، بس انا برضه هعمل مونيتور. دي اللي بنسميها السكند ستيج. نعملها امتى؟ لما يوصل البلد الكل 250 ملي جرام. اوكي؟ مادي انسولين برضه فيها دكتور؟ نعم. مادي انسولين في كيت 2 برضه؟ اه، ما احنا قلنا هنعمل بس ريديوس، انا كنا بندي كام هناك؟ كنا بندي كام؟ 6 ل 8. هبتدي هنا ادي الاربعه ل 6. ولو انا كنت بدي انت مثلا هقللها، انا كنت بدي 20 حد 10. اوكي، يبقى انا هعمل الجوس الدوز بتاع الانسولين، هقلل كميه الفلويد وهدي كميه من الفلويد تبقى جلوكوز. اوكي، لغايه امتى؟ لغايه ما اعتمد على الاسيتون ولا اعتمد على البلاد جلوكوز؟ لان ست الاسيتون ساعات يقعد في اليورين اكتر شويه من الجلوكوز، ما بعتمدش عليه قوي. لما العيان بقى يبتدي ياكل هبتدي ارجع له الانسولين. كلمة أخيرة بس، إيه الـ complications of management؟ إيه الـ complications of diabetic ketoacidosis؟ فدي بتسأل كده على طول، إيه الـ complications؟ أول واحد إن أنا ولا بدي إنسولين، بدي وما بعملش مونيتور، سبتها للنيرس ورحت أشرب الشاي. مفيش diabetic ketoacidosis بتتعالج بالنيرس. إيه اللي ممكن يحصل؟ أول حاجة حد ميت. اهم كومبليكيشن هايبوغلايسيميا، وعادة بتكون من النجلكت اوف ذا مانجمنت اوف ذا بروبر مانجمنت اوف ذا بروبر مونيتورنج. انا ما اقدرش اضمن، ممكن ال 400 بعد اول ساعة ينزل ال 110، وانا بكمل بقى من كل ساعة بدري. فالهايبوغلايسيميا اول كومبليكيشن، هايبوكاليميا كومبليكيشن خطيرة، انا برضه بعمل لها مونيتورنج ازاي وبتراي افويد ازاي. ادي فلويد زياده، ما انا بدي بقى ما فيش مونيتور، يبقى الاوفر الفلويد اوفرلود، وفلويد اوفرلود معاها ايه؟ ده انا بدي سلايم، يبقى هيحصل ايه؟ هايبر ناترينيا. اوفرلود وهايبر ناترينيا، العيان نايم في السرير وكان عنده اصلا ديهايدريشن، يبقى عرضه ايه؟ مثلا لو تحصل في ناس كبار، ممكن تحصل في ناس كبار مش شرط في الصغير، بس هو امبوليك لما بندي فلويد زياده عن اللزوم بالذات بقى 5% مش 10% جلوكوز، بندي ميه كتيره في الجسم، بيحصل نوع من الفلويد اللي بتوصل للبرين وهايبودايلوت بتبقى كتير، فدي اللي بيحصل حاجه اسمها سيريبرال ديزيز. دي برضه من الحاجات الخطيره اللي بتشتكي العيال بالسيفير هيبك وانكريز انتراكرينيال تنشن. واحده اخيره بتحصل في اللنج برضه دي فيتال كومبليكيشن اللي هي اغل ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، برضه بتحصل اكثر مع الفلويد. يعني هو الصح ان المورتاليتي ريت بتاعت الكيتو اسيدوزس بتبقى بين 10-15%، ان كتير منهم بيكون نكلاكتد، بس ال 10-15% دي فعلا في سنتر توصل ل 50% من الباد مانجمنت اللي بتعمليها. احنا دايما نحاول ان احنا ما يبقاش المورتاليتي ريت بسبب ايدروجيني بسبب مانجمنت. اوكي كده؟ اللي احنا قلناه ده اسمه acute complications in diabetes، acute hypoglycemia، diabetic ketoacidosis، hyper osmolar hyperglycemia، وواحدة مش عليكم وهي رير بتحصل في الناس اللي اصلا عندهم مشاكل رينال فيلير ليفر فيلير اللي بنسميها lactic acidosis. اي lactic acidosis الاربعة دول هما causes of coma in diabetes. احنا قلناهم بالفهم كده، ممكن يجي سؤال لوحدهم وممكن تيجي اساسا دايبيتك اسيدوزس، ممكن الهايبوجلايسيميا لوحدها. انا كان الهدف ان انتوا تبقوا فاهمين. في حد مش فاهم حاجه من اللي قلناها او عايز يسال حاجه؟ مثلا حضرتك قلت لما يبدا ياكل نعمل ايه بقى؟ يبتدي ياكل بندي سبكتينيوس، اصلا الانسولين بيتاخد ازاي؟ ما احنا المره الجايه بنقول لكم تريتمنت بقى، احنا كده قلبنا شويه بس عشان تبقوا فاهمين الميكانيزم. اصلا العيان لما بياخد انسولين شوفوا الالم، شوفوا اي حد شفتوه قريبكم الابره دي او الالم ده بيدخل فين؟ سبكتينيوس، لا هو انتراديرمال ولا انتراموسكولار، ده سبكتينيوس فده الروت بتاعه. اما باجي اوقف بقى واسيب العيان ياكل بس ساعه كمان زياده كمل الانتراديرمال وادي سبكتينيوس قبليها بساعه، يعني انا هخلص الانتراديرمال والعيان بقى فاق وما بقاش فيه ديهايدريشن والبلد جلوكوز بقى نورمال وابتدى ياكل الساعه مثلا 10، الساعه 9 ابتدي السبكتينيوس عشان يكملوا مع بعض ما يحصلش جاب. فانا هرجعه للسيستم بتاعه الاصلي اللي هو السبكتينيوس واسحب الفلويد خالص. لما اسحب الفلويد دي بتبقى اسمها السكتينيوس سيستم. اللاكتيك اسيدوزس دي من الحاجات اللي هي هو في اربعه تايب مش عارفه يعني، بس اللاكتيك اسيدوزس دي ما بتحصلش في الدايبيتيك غير لو اصلا عنده مشكله تعمل لاكتيك اسيدوزس. كانوا جاوا وقت كانوا اتهموا دواء شهير في الدايبيتيك هناخده بعد كده، دواء بيشتغل على حته التارجت، فاكرين حكايه التارجت والليفر والمصل والفاتس دي؟ ففي ادواء بتشتغل على التارجت، فدواء منهم اسمه الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، اي حد تعرفه عنده دايبيتس هيبقى عارفه. فجاء وقت ده قعد يجي 10 سنين من التنين الميتفورمين اللي احنا بنديه ان هو بيعمل لاكتيك اسيدوزس ومش لازم يتاخد في دايبيتك لان هو ده بيدخله في لاكتيك اسيدوزس. الكلام الجديد من كتر دلوقتي ما هو دواء بنفيشن ابتدوا بقى يرجعوا الكلام قالوا لا ده هو الفينفورمين اللي هو كان بيعمل، بس الميتفورمين ما بيعملش. وبعدين قالوا لا لا، طب العيان اللي اصلا عنده احتمال لاكتيك اسيدوز حاجه ثانيه دايما الليفر فيلير اورجان فيلير، يعني افتكر كده اللاكتيك اسيدوز مع اورجان فيلير، رينال فيلير، ليفر فيلير، الحاجات الاورجان فيلير ممكن بريديسبوز لاكتيك اسيدوز. فقالوا العيانين دول يبقى ما نديهمش بس الدواء انه هيزود فيهم اللاكتيك. فلاكتيك اسيدوز اساسا بتحصل ممكن من دراج وممكن من اورجان فيلير. فلو هو دايبيتك وعنده اورجان فيلير بتبقى بريديسبوز هو اكتر اللي يحصل له، عاده دي بتبقى فيتال مع الاسف يعني. اوكي؟ بس هيبقى عنده كيتون هوبن، هيبقى عنده الهايبرجلايسيميا عاليه، هيبقى عنده ديهايدريشن، لا تبقى كلها اسيدوزس بقى كلها البي اتش هو اللي هيبقى عارفين وتتفاعلوا فيه يقروا اقروا اللي قلناه ده وتقروا فيه بعدين زي بيتك كيتوسوزيس والهايبوجلايسيميا. مفيش مجال للسكشن. جامد قوي. فانت عشان ما تنزلش اول مره واحده بتكمل الطلعين بس كمية أقل وبتبتدي تدي الجلوكوز عشان تعالج. متى بتدي الانسولين مع الجلوكوز ما بتبقاش شايف. طبعا والله